بعض الناس في منطقة الجنوب إذا دفن الميت أوقدوا نارا لمدة أسبوع، وذلك خوفا من سبع يأتي ويأخذ قلب الجنازة، فكيف تنصحون هؤلاء؟ هذا لا أصل، هل يسأل يقول من بعض الناس الجنوب يوقد نارا عند القبر بعد الدفن أسبوعا، يقول يحجى يأتي سبع يحجى القبر ويأخذ من الميت شيئا، وهذا ما سمعنا إلا هذا من هذه الصلاة، ما سمعنا به عن الجنوب إلا هذا من هذا السائل. على كل حال إذا كان وضع هذا فلا يجوز، واجب عليهم التعليق أن هو الظهور يضعون عليها اللبن والحجارة حتى يتواضع عن الظهور. النبي صلى الله عليه وسلم قال احذروا واعلقوا حتى يحذروا يعمق ويعمق القبر حتى يكون بعيد عن تناول السباح والكلاب ونحو ذلك. وإذا كان في أرض صلبة طوى على القبر والحجارة وربطه بالحجارة ولا حاجة إلى نار. النار هي بعد وقت الحالة لا عندها موقف أي ولا حاجة لا موقف ولا النار يحكمون القبر وكهل الميت والحمد لله ولا يجعل. وإذا كان يحكمون من دم الميت ودم الابتداء يزيدون في إحكام القبر يزيدوا في الدفن ويزيدوا في الحفر ويزيدوا في الحجارة حتى يمنعوا هذا القبر.